اذا اصبحت الكرة الارضية ظلاما دامسا وبسطت الظلام على الارض عباءته السوداء بصفة دائمة، هل هناك من اله على وجه الارض يستطيع ان ياتي بالضياء؟ لا. افلا تسمعوا؟ الهمزة للاستفهام التوبيخي والفاء عاطفة على مقدر، لان من قواعد اللغة ان حرف العطف اذا وقع بعد حرف الاستفهام كان المعطوف عليه مقدرا في الكلام للايجاز البليغ، يعني اصمت اذانكم فلا تسمعون. في آية الليل قال افلا تسمعون، لان الانسان بالليل يستعمل حاسة السمع، فحاسة السمع في الظلمات هي ذات الوظيفة العليا. وفي آية النهار قال افلا تبصرون، اعميتم فلا تبصرون، لان الانسان بالنهار يستعمل حاسة البصر، فاستعمل في الليل حاسة السمع واستعمل بالنهار حاسة البصر. وهذا كلام الله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ألوهية كاملة كاملة، هو صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق، فالواحد الخضراء والماء جارية، وعاب الصحاري والجبال الرواسية، فالروض مزدانا، فالصخر والندى، فالليل والانسان والطير شادية، وفي هذه الاقوال والارض والسماء، وفي كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جل هذا الليل وامتد حرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. وهكذا تتحدى الالوهية جميع المخلوقات بآيتي الليل والنهار. ابليس استكبر على امر الله فطرد من رحمة الله. اسجد لا اسجد، اسجد لا اسجد، اخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. اما كفر العباد فقد كان فرعون يؤمن بان للكون خالقا لا شريك له. اسمع معي قول الله تعالى، ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا. قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما انت لهؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. اي هالكا، لقد علمت بفتح التاء بفتح تاء المخاطب، لقد علمت يا فرعون علما اليقين ان هذه الايات التسعة انزلها رب السماوات والارض، اليد والعصا والطمس والسيولة والطوفان والدراد والقمل والتصابع والدم. فرعون كان اعلم، نعم، ولذلك قال فرعون ذات يوم لهامان

ليذهب احدكم الى موسى وهو نايم ليسرق عصاه فان استطاع سرقتها فموسى ساحر وسننتصر عليه غدا وان لم يستطع سرقة العصا فموسى نبي من الله وبمجرد ان يظهر الحق لابد ان نؤمن بالله على رغم امر فرعون وذهب احدهم الى موسى وبجانبه عصا وتسلل بجانب موسى وبمجرد ان مد يده على العصا ليسرقها انقلبت العصا ثعبانا مبينا واذا بالسارق يجري كمن لدغته حية علموا انه نبي وانه رسول والقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون بالعزة اقدموا بالعزة ولما القى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فهربوا هنالك وانقلبوا صاغرين ولقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فماذا حدث فرعون ترك كرسيه واخذ يجري امام الجماهير قالوا وقد اصيب ظنه يومها باسهال شديد قال امنتم له قبل ان اذن لكم وهل الايمان بالله يحتاج الى ايه لماذا لم تسلكوا القنوات الشرعيه حتى تؤمنوا هل استاذنتموني فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل وكان القياس يقتضي ان يقول ولو صلبنكم على جذوع النخل التصليب يكون على لا يكون فيه انما استعمل حرف الظرفيه فيه لانه بلغ من التشديد في التصليب انه وهو يربط الواحد في النخلة كان يدخله داخل جذوع النخل في جذوع النخل تعذيب ما بعده تعذيب فماذا قالوا قالوا لم نرسلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا اي والذي خلقنا بعدما قالوا بعزة فرعون قالوا والذي فطرنا تقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياة الدنيا الا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى كانوا في الصباح سحرة كفرة وعند المساء انسوا عند الله شهداء برا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ايها السادة الاعزاء خبران قرأتهما واخبرني الان بان اباه في سوريا قتله حاطب الاسد واخاه سجنه حاطب الاسد واخته البكرة اغتصبها اهل الظلم والطغيان وحتى الان لم يعرفوا اين هي ولم ينجو من اسرته الا امه التي هاجرت من بيروت الى هنا سمعت هو لا يسأل احسانا انما يسأل الله وحده انما يسأل سؤالا واحدا هل يترك امه ويذهب الى سوريا ليجاهد لم يبق لها الا ابنها الواحد ابوه قتل اخوه سجن اخته البكر اغتصبت وهو مع امه